بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، الربع الأول من الحزب التاسع عشر، ابتداء من قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، الآية. بعدما سجلت سورة الأنفال المدنية في مطلعها السابق أن الأنفال، وهي هنا المغانم التي غنمها المسلمون في غزوة بدر، موكول أمرها إلى الله ورسوله لا إلى تقدير المجاهدين أنفسهم ورأيهم الخاص، وأنها ليست ملكا مباشرا لهم بمجرد الغزو والجهاد. يسألونك عن الأنفال، قل: الأنفال لله والرسول. بعد ذلك جاءت الآيات الكريمة في بداية هذا الربع تعلن حكم الله ورسوله في شأن تلك الأنفال خاصة، وفي شأن غيرها من الغنائم التي يغنمها المسلمون في حروبهم عامة. وهذا الحكم يتلخص في قسم الغنائم على يد الإمام أو من يخلفه إلى خمسة أخماس، تكون أربعة أخماس منها لمجموع المجاهدين الذين قاتلوا في سبيل الله، ويخصص الخمس الباقي لمصالح المسلمين العامة، ولا سيما لذوي الحاجات منهم الذين يحمل بيت مال المسلمين عادة عبء الصرف على حاجاتهم الضرورية. وهذا الخمس العام المردود على ذوي الحاجات من المسلمين هو الذي يطلق عليه كتاب الله هنا خمس الله والرسول، كما يطلق في عرف الشرع على أي نوع من أنواع الحقوق العامة اسم حق الله، وإن كان مآلها الحق إلى عموم الناس، والله غني عن العالمين. وذلك قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال عمر بن عبد العزيز: قوله فأن لله خمسه وللرسول يعني في سبيل الله. وقال عطاء بن أبي رباح: خمس الله والرسول واحد. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إنما ذكر الله نفسه في هذا المقام تشريفا لهذا الكسب الذي جعله الله من أفضل وجوه الكسب. وكلمة الغنيمة يراد بها ما أخذ من أموال الكفار بقتال، بينما كلمة الفيء، وستأتي في آيات أخرى من كتاب الله، يراد بها ما أخذ من الكفار بغير قتال، كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، وكالخراج والجزية. وهذا النوع لا يخمس مثل الغنيمة، وإنما يتصرف فيه الإمام بما فيه مصلحة للمسلمين. ويطلق عليه لفظ الفيء لأن الله أفاءه ورده على رسوله والمؤمنين، ووضعه بين أيديهم لينتفعوا به في مصالحهم العامة. قال ابن كثير: هذه الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هي توكيد لتخميس كل قليل وكثير، حتى الخيط والمخيط، مصداقا لقوله تعالى: ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامة، الآية. روى الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا والآخرة. والغلول بمعنى السرقة والاختلاس من الغنيمة. وروى أبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لي من غنائمكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وروى البيهقي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغنيمة فقال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. ثم سئل: فما أحد أولى به من أحد؟ فقال: لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. وفي الصحيح أيضا: إنما أنا قاسم، بعثت أن أقسم بينكم، والله المعطي. فالله حاكم، والنبي قاسم، والحق للخلق. والخطاب بالأمر في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، خطاب موجه إلى الذكور من المسلمين القادرين على القتال، فهم الذين منحهم الله بفضله أربعة أخماس الغنيمة. وإذا تطوعت المرأة بالقتال رغما عن كونه لم يفرض عليها، كان لها نصيب من نفس الغنيمة، لكن بصفة عطية وهدية، لا بصفة سهم مفروض. كما ثبت في الصحيح أن النساء كن يحذين من الغنيمة ولا يسهم لهن، ومعنى يحذين أي يعطين من الحذوة، وهي العطية والهدية. واستحسن ابن حبيب من أئمة المالكية أن يكون لها سهم في الغنيمة أيضا. والعبرة بالنسبة إلى التعبئة وحمل السلاح في الإسلام إنما هي بإطاقة القتال والقدرة عليه، بحيث يقبل فيه حتى المراهقون متى كانوا أقوياء على القتال. فقد عرض ابن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة، فلم يجزه صلى الله عليه وسلم. ثم جاء يوم الخندق وهو ابن 15 سنة، وعرض عليه فأجازه، وأذن له بالمشاركة في المعركة مع كبار المجاهدين. وإنما يثبت السهم في الغنيمة لمن حضر القتال دون من غاب، ولو كانت غيبته لعذر، اللهم إلا إذا كان الغائب قد تغيب في مصلحة الجيش، فإنه يشارك من حضر بسهمه، كما ذهب إليه محمد بن المواز من المالكية. ومن حضر القتال مريضا كمن لم يحضر، اللهم إلا إذا كان له رأي يساهم به في تدبير الحرب. وذهب أشهب من المالكية إلى أن المجاهد الأسير إذا وقع في أسر العدو فإنه يسهم له أيضا وإن كان مقيدا بالحديد. وأما من يصحب الجيش الإسلامي للمعاش كالأجراء والصناع والتجار ممن لم يقصدوا القتال ولا خرجوا للجهاد فلا حق لهم في الغنيمة، مصداقا لقوله تعالى في سورة المزمل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقد ميز الله في هذه الآية المقاتلين عن أهل المعاش من المسلمين، وبين حال كل فريق وحكمه. نعم، إذا اشترك الأجراء والصناع والتجار في نفس القتال إلى جانب بقية المجاهدين علاوة على ما يقومون به من كسب معاشهم، كان لهم حقهم أيضا في الغنيمة، لأن سبب الاستحقاق وهو القتال قد وجد منهم كما نص عليه المحققون. وإذا كان كتاب الله لم ينص على أي تفصيل أو تفضيل في شأن الأربعة الأخماس التي منحها للمجاهدين الغانمين، فقد جاءت السنة النبوية الكريمة ببعض التفصيل والتفضيل. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين الفارس والراجل من المجاهدين، فأعطى للراجل سهما واحدة وأعطى للفارس سهمين اثنين. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وذلك لكثرة العناء وعظم المنفعة، أي بالنسبة للفارس، فجعل الله التقدير في الغنيمة بقدر العناء في أخذها، حكمة منه سبحانه فيها. ووقف بعض العلماء عند الحد الذي فاضل به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفارس والراجل، واستحسن البعض الآخر إعطاء الفارس بدلا من سهمين ثلاثة أسهم، له سهم واحد ولفرسه سهمان اثنان. أما من له عدة أفراس فإنما يسهم له لواحد منها، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لأكثر من فرس واحد. وهكذا أحكم الله أمر الغنائم بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. وبهذا الحكم الإلهي الحكيم في الغنائم أسقط الله حكم الجاهلية الظالم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقوله تعالى: ولذي القربى، ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد به هو نفس المعنى المقصود في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وعن عمر بن عبد العزيز أن القرابة لا يعطون من الخمس إلا بالفقر. قال مالك: وبه أقول. واحتج الإمام مالك بأن ذلك جعل لهم عوضا عن الصدقة، لأنها لا تحل لآل البيت. وقوله تعالى: واليتامى، المراد به أيتام المسلمين الفقراء. واليتيم من فيه ثلاثة أوصاف: موت أبيه قبل بلوغه، ووجود الإسلام فيه أصلا أو تبعا لأبويه، وحاجته إلى الرفد والمساعدة. وتوسع بعض العلماء فأدرج في اليتامى المستحقين حتى اليتامى الأغنياء بوصف يتمهم لا بوصف غناهم. وقوله تعالى: والمساكين، المراد به المحتاجون الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ويدفع مسكنتهم. وقوله تعالى: وابن السبيل، المراد به المسافر الذي يأخذه الطريق محتاجا وإن كان غنيا في بلده، والمريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة دون أن يكون عنده ما ينفقه في ذلك السفر. وقوله تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إشارة إلى يوم بدر الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل وأعلى كلمة الإيمان على كلمة الشرك. والمراد بالعدوة الدنيا عدوة الوادي القريبة إلى المدينة وبها نزل المسلمون، والمراد بالعدوة القصوى العدوة البعيدة عن المدينة والقريبة إلى ناحية مكة وبها نزل المشركون. وقوله تعالى والركب أسفل منكم إشارة إلى العير التي كانت تحمل تجارة قريش من الشام في طريقها إلى مكة محاذية لساحل البحر. وقوله تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليقضي ما أراده من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله بقدرته ولطفه. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يتضمن تلقين المؤمنين آداب المعركة وصدق اللقاء وأمرهم بالثبات والتجلد عند مواجهة الأعداء. جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا لقيتموهم أي الأعداء فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وجاء في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله فإن صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت. فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله فإن صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت. وقال قتادة في تفسير هذه الآية افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف. قال القاضي أبو بكر بن العربي قوله تعالى واذكروا الله فيه ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المعنى اذكروا الله عند جزع قلوبكم فإن ذكره يثبت. الاحتمال الثاني أن يكون المعنى اذكروا الله حتى يثبت القلب على اليقين ويسكن وحتى يثبت اللسان على الذكر ولا يضطرب. الاحتمال الثالث أن يكون المعنى اذكروا ما عندكم من وعد الله بابتياعه أنفسكم منكم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم عقب القاضي أبو بكر على هذه الاحتمالات قائلا وكل هذه الاحتمالات مراد وأقواها وسطها فإن ذلك إنما يكون عن قوة المعرفة ونفاذ القريحة واتقاد البصيرة وهي الشجاعة المحمودة في الناس. وقوله تعالى في هذا السياق وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين يتضمن أفضل وصية من الله لعباده المؤمنين وهي الوصية التي تمسك بها السابقون الأولون وشدوا عليها يد الضنين. ومهما عاد المسلمون إلى التمسك بها أعاد الله إليهم ما عودهم من النصر والفتح المبين. قال القاضي أبو بكر هذه الوصية هي العمدة التي يكون معها النصر ويظهر بها الحق ويسلم معها القلب وتستمر معها على الاستقامة الجوارح. فإنما يقاتل المسلمون بأعمالهم لا بأعدادهم وباعتقادهم لا بأمدادهم. فإنما يقاتل المسلمون بأعمالهم لا بأعدادهم، وباعتقادهم لا بأمدادهم. هكذا يقول القاضي أبو بكر بن العربي. ثم علق على ما نهى الله عنه من تنازع وما ينشأ عن التنازع من فشل، فقال رحمه الله: وهذا أصل عظيم في المعقول والمشروع، فإذا ائتلفت القلوب على الأمر استتب وجوده واستمر مريره، أي قوي بعد ضعف، وإذا تخلخل القلب قصر عن النظر وضعفت الحواس عن القبول. فالائتلاف طمانينة للنفس وقوة للقلب، والاختلاف إضعاف لكل ذلك، فتضعف الحواس فتقعد عن المطلوب فيفوت الغرض. وذلك قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا. وقوله تعالى: وتذهب ريحكم، كنا بالريح هنا عن اضطراد الأمر ومضائه بحكم استمرار القوة فيه والعزيمة عليه. ثم أتبع الله ذلك بالأمر بالصبر الذي يبلغ العبد به إلى كل أمر متعذر، وذلك بوعده الصادق في أنه سبحانه مع الصابرين: واصبروا إن الله مع الصابرين. وأخيرا أخبر الله عباده المؤمنين أنه منزه سبحانه عن أن يظلم أحدا من الخلق، وأنه لا يغير نعمة أنعمها عليهم إلا إذا كفروا بأنعمه وتواطؤوا على نصرة الباطل وإبطال الحق. وذلك قوله تعالى في أواخر هذا الربوع: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم.